السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه. موعدنا في هذه الليلة، ليلة الاثنين من كل أسبوع، مع تفسير كلام ربنا عز وجل. نسأله تعالى أن يديمها نعمة علينا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أدم نعمك علينا واجعلنا من عبادك الشاكرين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 16 بعد 100، قول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه حقيقة لا بد أن يعلمها الناس. إن الذين كفروا وإن أغنت عنهم جنودهم في الحياة الدنيا، وإن أغنت عنهم أموالهم، وإن أغنى عنهم أولادهم، فإنها لا تغني عنهم شيئا يوم لقاء ربهم جل جلاله، فإن هؤلاء جميعا مأواهم جهنم وبئس المصير، ويعذبون فيها خالدين أبد الأباد. مثل ما ينفقون، واسمع لهذا المثال العظيم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله جل جلاله يضرب الأمثال في كتابه، حاشا لله أن يضربها عبثا أو أن يذكرها بلا فائدة. الله يضرب لنا هذه الأمثال لنعتبر بها ونتعظ ونأخذ العبرة والعظة ونستفيد. ربنا تعالى يقول: مثل ما ينفقون، يعني مثل ما ينفق الكفار والمنافقون. تدبر، فإنهم ينفقون أموالا لا حصر لها في مقابل الثناء في الدنيا، وفي الصد عن سبيل الله، وفي إطفاء نور الله جل جلاله. هكذا نص الأئمة في تفسيرهم. الكفار كما قال ربنا تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والله ثم والله سيغلبون بإذن الله تعالى. فربنا الجليل جل جلاله يقول: مثل ما ينفق هؤلاء كمثل ريح، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل نفقتهم في الدنيا كمثل ريح فيها صر. الصر ريح شديدة الهبوب يابسة تحرق كل الزرع الذي تأتي عليه. وقيل أن الصر هو نار، التهاب النار، تأتي ريح وفيها نار والعياذ بالله. والصر أيضا هو صوت الريح الشديدة الهبوب، صرير الهواء الريح. ريح فيها صر أصابت حرث قوم، يعني كأن قوما زرعوا زرعا يرجون عائدته وفائدته، وإذا بهم لما زرعوا هذا الزرع جاءت ريح، وكاد هذا الزرع نما وكبر، جاءت ريح شديدة الهبوب عظيمة عاصف فيها نار، أو جاءت نار عظيمة، هذه أو هذه، أو كما قال بعض مشايخنا الكرام، قال: هي ريح شديدة الهبوب تحرق كل الزرع الذي جاءت عليه من يبسها، ولها صرير أي صوت مرعب. فجمعت هذه الثلاثة، هذه الريح المدمرة، فأحرقت هذا الزرع كله ودمرته، فصار تعبهم الذي تعبوه، ونفقتهم التي أنفقوها، وبعد أن كادوا أن يعاينوا حصاد زرعهم ذهب هباء منثورا. وأسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، الواحد الأحد، الجبار المنتقم، أن يجعل نفقة من ينفقون في حرب أهل السنة وفي حرب المسلمين وفي التضييق على عباد الله في بلادهم أسأل الله أن يجعل نفقتهم مثل هذه الآية، وأن يرينا وإياكم هذا يا رب العالمين فيه، يجعلها سر تصيب حرثهم فتدمره وتحرقه ولا تبقي ولا تذر، ولا يبقى لهم إلا الحسرة والندامة، ويبقون خائبين مدحورين. كم من ظالم جبار يأخذ أموال شعبه ظلما وعدوانا ينفقها، كما قال ربنا تعالى في هذه الآية، ينفقون يعني يكتبون الثناء، بس عاوز الدول الكبرى تعترف به، عاوز أخذ منكم مليار بأسلحة، أخذ أسلحة واقتل بها الشعب، مش مشكلة، أعطيكم أرض خذوا أرض بلدي كلها، فيش مشكلة خالص. فهؤلاء الذين ينفقون أموال بلادهم والعياذ بالله تعالى حتى يدمروا بلادهم أو يدمروا المسلمين، وكذلك ينفقون لينالوا الثناء بالباطل ليس بالحق في هذه الدنيا، فهذا مثالهم كقوم زرعوا زرعا ونما وكادوا أن يعاينوا حصاد زرعهم، هذا الزرع والنفق التي ينفقونها ليل نهار، سبحان الله العظيم، ينفقون بالملايين في بلاد فقيرة في إفريقيا وغيرها وغيرها ليس لنمائها، بل ينفقون والعياذ بالله للتضييق على المسلمين. ما من مكان فيه إسلام إلا وينفقون لإطفاء نور الله سبحانه، وسبحان الحليم يمهلهم لعلهم يرجعون أو يفيئون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم، قال تعالى ظلموا أنفسهم، يعني ما أصابتهم إلا بسبب ظلم لأنفسهم، وأي ظلم أعظم من أن يحارب الناس دين ربهم، أي ظلم أعظم من أن يحارب الناس العلماء والدعاء ويحبسونهم ويسجنونهم، أي ظلم أعظم من أن يضيق المرء إذا كان ملكا أو أميرا أو رئيسا على أبناء شعبه، يجعلهم يموتون جوعا وهو يعيش في الهواء لا يشعر بأحد، هذا أعظم الظلم، هذا أعظم الظلم، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. فالله تعالى قال أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أي أن هذا الجزاء ليس ظلما من الله لهم، بل إنه جزاء وفاقا لهم بسبب ظلمهم وعتوهم على رب العالمين. واسمع للآية التالية فإنها أعجب، قول ربنا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، سبحان الله العظيم. والله يا إخواني كأن أمتنا في نوم عميق في ثبات وفي غفلة عظيمة عن هذا القرآن الكريم، هذا كلام ربنا، هذا دستورنا، هذا المنهج القويم السديد الذي لا أسد منه ولا أقوم. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، ابن مسعود كان إذا سمع تالي يتلو القرآن يا أيها الذين آمنوا يقف وينصت ويقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، انتبه اسمع، فهو إما أمر خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، هنا شر نهانا الله عنه، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكننا لا نعمل بالقرآن الكريم، ولذلك الذلة والمهانة التي ضربت على اليهود لا الآن هي ضربت على أمة محمد والعياذ بالله. ربنا يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي مكان يذهبون إليهم أذلاء، الآن صار اليهود والنصارى سادة الدنيا والمسلمون حالهم كما ترى. إيش السبب؟ هل لعيب في هذا الدين؟ لا والله، عيب في المتمسكين به، لا يعملون به، لا ينقادون لأوامره، لا يعظمون ربهم حق التعظيم ولا يمتثلون أمره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة. إيش البطانة؟ البطانة أيها الأحبة الكرام أولا يسمى بها الواحد والجمع بطانة، كلمة البطانة، وهي خاصة الرجل الذين يستنبطون أمره، يعني يطلعون على أسراره وأحواله، وأصله من البطن ضد الظهر. وبهذه الآية الكريمة يعني البطانة هم الأصفياء الخلص من أهل المودة، توادهم وتحبهم، وهم الذين يطلعون على أسرارك. لا يجوز أن يكونوا من أهل الكتاب، ولا يجوز أن يكونوا لا يهود ولا نصارى ولا من الكفار. هم الإيش الواجب؟ الواجب يكونوا مسلمين مؤمنين أتقياء. نهى الله تعالى في هذه الآية العظيمة المؤمنين أن يتخذوا الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء، يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. ولذلك روي عن ابن مسعود أنه قال: اعتبروا الناس بإخوانهم. شوف فلان ده بيمشي مع مين، ولا مين اللي بيصطفيه، اعتبر به. شوف إذا كان اختار مستشار مسلم نابغ يعني نبيه، يبقى هذا يسمى موفق. اختار واحد مجرم شيطان كافر عربيد من أهل الخمر ومن أهل الفسق، خلاص ماذا يفعل؟ هل يعني يرفع راية للقرآن أو يرفع راية للسنة؟ لا والله، والله جل جلاله وتباركت أسماؤه يحرم علينا ذلك. ولذلك ما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله. والحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى: ما بعث الله من نبي ولا استخلف خليفة، يعني ما في حاكم، ما في أمير، ما في ملك، ما في رئيس، إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتذكره به، وبطانة تأمره بالشر. هو بقى لو عاوز الشر خلاص هيبعد بتوع الخير دول، كل شوية يمسح واحد منهم ويمسح الثاني ويمسح الثالث، ما عادش عاوزهم لأنهم ليسوا على هواه، هواه مع الشياطين المرضى، وإذا به يدني ويقرب بطانة السوء منه والعياذ بالله. كما ترى وتسمع، كما ترى وتسمع، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أيها الأحبة الكرام، كان عمر رضي الله عنه يقول: لا تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشا، واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله. وقدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على أمير من عمر بحساب، فرفع إلى عمر فأعجبه الحساب جدا، وجاء عمر كتاب، فقال لأبي موسى: أين كاتبك يقرأ لنا هذا الكتاب على الناس؟ فقال أبو موسى: يا أمير المؤمنين، إنه ليدخل المسجد. قال: لماذا؟ أجنبه؟ قال: لا، إنه نصراني. فانتهره عمر وقال: لا تدنيهم وقد أقصاهم الله عز وجل. تقربهم منك وتخليه الكتب بتاعك وتطلعوا على أسرارك، وربنا أخبر أنهم أعداء لكم، وأنه بدأ من أفواههم البغضاء وما في قلوبهم أكبر وأعظم. فانتهر عمر رضي الله عنه وقال: لا تكرمهم وقد أهانهم الله، ولا تأمنهم وقد خونهم الله. سبحان الله، أليست هذه آية في كتاب الله يا إخواني؟ آية محكمة في كتاب الله العظيم. ما بال أقوامنا يتزلفون يتمنون يحلمون بس إن أهل الكتاب يرضوا عنه، يحلم ينام ويحلم إن ترامب بس ذكروا بخير، والله، أو إن بتاع اليهود ده ذكروا بخير، هذا خيبة، خيبة وذل. المسلم العزيز هو الذي يعتز بدينه ويعتز بأمته ويعتز بإسلامه، ويعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ويأخذ من أسباب التي يسرها الله تعالى له، ويحاول أن يكون سببا في نصرة الإسلام، نصرة المسلمين، في دفع البلاء عنهم ما استطاع، يبذل ما وسعه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. هنا كلمة جميلة للقرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، قال: قيل لعمر إن هاهنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخط منه بالقلم، أفلا يكتب عنك الكلام أنت تقوله يكتبه، أو يكتب عنك الكتب التي ترسلها؟ فقال: إذا أتخذ بطانة من دون المؤمنين. لا يجوز استكتاب أهل الذمة ولا غير ذلك من تصرفاتهم في البيع والشراء والاستنابة إليهم. قال القرطبي رحمه الله: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان. ده فين؟ زمان القرطبي رحمة الله عليه، في زمان في القرن السابع الهجري، يعني من 700 سنة واكثر. يا أخي ده هو بيقول إيه؟ انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء يستأمنوا يخليه مدير الشركة بتاعه. والوقت للأسف عم وطم من كتير من المسلمين يقول لك الكافر أو الإنجليزي أحسن من المسلم. أحسن إزاي بس يا عم؟ رب العالمين هم افتروا كذب على الله، وربنا تعالى لم يستأمنهم، والله أخبر أنهم خونة. كيف تستأمنهم؟ ابحث عن أمين من أهل ملتك ستجد إن شاء الله تعالى. بدل الواحد 1000 الدنيا، وإن رأيت أنت كثير من الخونة، لكن لا تخلو الدنيا من أهل إيمان وأهل صدق في إيمانهم بإذن الله. قال: وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء، وتسودوا، أي صاروا سادة، وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سقناه: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى. قال: وروى أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: لا تستضيئوا بنار المشركين. هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. لا تستضيئوا بنار المشركين، قال السلة العلماء في معناه، يعني لا يقرب المرء المسلم من الكفار في السكنة حتى إذا أوقد نارا رأى كل واحد منهما النار نار الآخر. يعني خليك بعيد بعيد بعيد عن الكفرة، لا تقرب منهم. كيف أنت تتخذهم بطانة؟ كيف تأخذهم مستشارين؟ كيف تأخذهم سكرتير لك؟ كيف تجعله رئيس أو مدير لشركتك؟ لا يا أخي، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار من قبلكم أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ربنا تعالى في هذه الآية العظيمة يقول: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا يعني لا يقصروا في بذل جهدهم في إيقاع الشر بكم. الخبال اللي هو الشر. لا يألونكم خبالا يعني لا يقصروا في إيقاع الشر بكم. سبحان الله. طب بالله عليك كده بص كده لأي حرب في العالم الوقت، الحرب الوقت في أمريكا ولا في أوروبا ولا في روسيا؟ أبدا. عند المسلمين صح؟ ما من حرب موقدة إلا في بلاد الإسلام. ومن الذي وراءها؟ والله إن وراءها الكفرة، اليهود والنصارى وراءها. من الذي وراء الحرب في عند إخواننا في سوريا فرج الله عنهم، وأبيد إبادة الله، نسأل الله سبحانه يأخذ بثأرهم يا رب العرش العظيم، وسيفعل رب العالمين. روسيا الكافرة حملت هذه الحرب على أكتافها، وكذلك أمريكا تعينهم، وكذلك دول العالم أجمع. العراق سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يفرج ويجعل فرجا ومخرجا. إخواننا في فلسطين اليهود، ومن وراء اليهود العالم أجمع بدون استثناء، العالم أجمع في حرب إخواننا، يحاربون إخواننا في فلسطين. اليمن إنا لله وإنا إليه راجعون. ما من حرب إلا والكفار وراءها، وقد يقوم المسلم بنفسه تطوعا، هو اللي ينفق المال، هو اللي يجيب السلاح، هو اللي يقتل المسلم كمان إرضاء للكفر المجرمين، ويدمر بلاد الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما ذاك إلا للحيد الشديد وللبعد العظيم والانحراف، الانحراف انحرافا عظيما عن كتاب الله تبارك وتعالى. لا يألونكم خبالا، ربنا تعالى يقول لا، يعني يقصروا في أن يبذلوا كل ما في وسعهم لأن يضروكم. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، والعنت هو المشقة، يتمنون لكل مسلم أن يقع في العنت، في المشقة، في الضيق، في الهم. شوف إخوانك اللاجئين يروح أوروبا اللي بتدندن ليل نهار بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، ويغلقوا أبوابهم أمامهم، يغلقوا أبوابهم أمامهم. أمريكا المجرمة كذلك سبحان الله العظيم، وهي التي ترفع راية حقوق الإنسان. كذب، حقوق الإنسان لا يعنون بها أنت، لا يعنون بها الإنسان المسلم والله، إنما يعنون بها الإنسان الذي هو مثلهم، كافر مثلهم على عقيدتهم وفي بلادهم. حتى الإنسان المسلم الذي في بلادهم لا، هناك تميز واضح لا شك، وإن كان زمان كان شوية أحسن من كده الآن. فلذلك يا أحبة الكرام، لو كان لحيوان حق، حيوان بس الحيوان ده يمس الكفار، والله لا أخذوا حقه. وأنا ذكرت لحضراتكم هذه القصة الحقيقية التي حدثت تقريبا من 5 سنوات، يعني مصور بريطاني من هواة تصوير الحيوانات المفترسة، فإذا به دخل غابة وصور قرد، جاء وبنصب الكاميرا بصور القرد، إذا قرد آخر بسرعة مسك الكاميرا، قرد فنان راح ملتقط لنفسه هو صورة، كذا صورة قرد صور نفسه. المصور هذا نزل هذه الصور في الجرائد والمجلات، جاءته أرباح هائلة. طيب الأرباح ده بسبب القرد فندي مستشفى قرد، فراحت جمعية حقوق الحيوان رفعت قضية على المصور، قلت له لا، الأرباح دي مش من حقك، ده من حق الأستاذ قرد. رفعوا القضية في المحاكم، في الآخر خالص القرد كسب القضية. والله بعد حوالي 4 سنين القرد يكسب القضية. ليه؟ عشانه قرد ينسب لبلاد أوروبا، ينسب للكفار. قالوا لا، انت برضو يا مصور كافر زينا، يبقى الارباح نقسمها بينك وبينهم، بينك وبين القرد فندي. فوالله اخواني اخذ عهدا على نفسي والزم بذلك امام المحكمة ان 25% من الارباح اللي تأتيه يصرفها للأستاذ قرد. شوف قرد حافظوا على حقه، وكانوا برفعوا القضية وترفعوا يقولوا ايه، هذا تعدي على حق القرد الشخصي. طب احنا حقوق الأمة دي فين؟ سبحان الله العظيم، سبحانك وبحمدك يا رب، ليس لها حق وليس لها مكانة. ورب العالمين يفصل لنا الآيات، لكننا كأننا لا نقرأ القرآن، وكأن علماء السلاطين لا يقرؤون مثل هذه الآيات، وطبعا لا يقرؤونها، لا يقرؤونها عليهم، وهؤلاء الشياطين لا يصل أسماعهم مثل هذه. قال ربنا تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. علماؤنا يقولون المسلم ينبغي أن يكون لبيبا فاهما فطنا. إذا كان رب العالمين حرم أن تتخذ بطانة أصفياء من أعدائك من اليهود أو النصارى أو أهل الأهواء غيرهم، وأعطاك إشارة، إيش المانع يا رب؟ إيش السبب؟ قال لك ربك: بدت البغضاء من أفواههم. أنت سمعت منهم كلام يظهر منه عداء للإسلام والمسلمين، كيف تأمنه؟ كيف تأمنه؟ يا إخواني، ألم يقل ترامب هذا قبل ترشح كلام لو قيل معشاره يعني علني سب لأمة الإسلامية واستهزاء بهم وسيعني نأخذ أموالهم ونفعل ونفعل، وفعلا فعل كما تكلم. ومعظم اليهود والنصارى يتكلمون يسبون هذه الأمة ويقولون علنا، الأمر مش مخفي، أي واحد من عوام المسلمين ممكن يطلع على هذا الكلام. ربنا يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم. طب إذا كان واحد يعني تجاوز به الحد حتى أظهر لك العداء بفمه، يعني أفواههم نطقت بالعداء، لم يستتروا فقط بالعداء في القلب، بل خرج ما في قلوبهم على ألسنتهم على أفواههم. فلذلك ربنا تعالى يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يخفوا لنا، يتمنون ويخططون أن يقسموا بلاد الإسلام أكثر من ذلك. كل بلد إسلامي الآن له خطة عند هؤلاء المجرمين أن يقسموه ويقطعوه إربا، سواء كانت مصر أو السودان، وبدأوا كذلك بالسودان أو ليبيا أو سوريا أو العراق أو الخليج أو غيرها. سبحان رب العالمين، والمسلمون لا يجتمعون أبدا. شوف سبحان الله، إخواننا في الخليج يتكلمون عن اتحاد العملة من سنين طويلة، من سنين طويلة جدا، هنخلي عملة واحدة. لم يوفق سبحان الله، لم يتفقوا أن يجعلوا عملة واحدة حتى تكون قوة. طب الاتحاد الأوروبي في ثانية مباشرة، والاتحاد الأوروبي منشأ بعد الخليج بمراحل، الخليج أقدم وأعرق وعنده إمكانيات هائلة تقود العالم كله والله، لكن بس المسلمين يأتلفوا ويتقوا الله ليجعل عدوه أخيه ابن أمي وأبيه ابن الإسلام، ويفهم أين عدوه، يعرف أن الكفار وهذه الملل هم أعداؤنا ليس المسلمين، ليس المسلمون. أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول: وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات وضحناها صارت جلية إن كنتم تعقلون. لو كان لكم عقل، لو أن المسلمين عقل لفهموا وعرفوا ورفعوا الحصار عن قطر ورجعوا وقالوا: تبنى إلى الله ونستغفر. لو أن لهم عقول، والله لو أن لهم عقول لفعلوا. هذا كلام ربنا تعالى. أنا أحاصر بلد مسلم، هناك فتاوى للأئمة، والله فتاوى ترعب المرء في مثل هذا الحال. طب ما تيجي نحاصر اليهود، نقدر؟ والله ولا يجرؤون، والله ولا دولة في العالم تجرؤ أن تقول مثل هذا الكلام. سنحاصر اليهود إن لم ينتهوا عن أذية إخوان المسلمين، يضر الألوهة، والله ولا دولة في العالم تنطق بها. لكنهم أسد علي وفي الحروب عامة، كما قال يعني الشاعر، نسأل الله اللطف والعافية يا رب. فهذا يا إخواني منهج قويم بينه رب العالمين لنا، واضح جلي. ربنا يقول: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم، هذه الآية التالية مباشرة، كأن الله يزلزلنا وكأن الله يخاطبنا نحن، وهذا من عظيم بركات القرآن، أنه كأنه نزل الآن. الآن نزل القرآن على قلب الحبيب محمد. ها أنتم أولاء، اسمع، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. يا إلهي سبحان الله، يا أخي ربك يقول لك: أنت يا عرب يا مسلمون تحبون أعداءكم، تحبون اليهود وتحبوا النصارى وتحبون أهل الملل الكافرة، هم لا يحبونكم، ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم. سبحان الله العظيم، عاوزين أكثر من كده إيه؟ وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم مسلمون تؤمنون بالكتاب كله، يعني إذا ما أنت آمنت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واجب عليك تؤمن يا أيها الذين آمنوا تتخذوا بطانة من دونكم. وتؤمنون بالكتاب كله، كذا أنك آمنت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، واجب عليك أن تؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، لازم. وتؤمنون بالكتاب كله، قال أهل العلم تؤمنون بالكتاب كله أي بالقرآن كله، وبعض أهل العلم قالوا الكتاب هنا مراد به جنس الكتاب أي جنس الكتب التي نزلت، يعني أنتم تؤمنوا بالقرآن وتؤمنوا بالتوراة وتؤمنوا بالإنجيل وتؤمنون كذلك بالزبور، وهم لا يؤمنون بكتابكم، هم لا يؤمنون بالقرآن. أنتم محترمون، أدبكم الله فأحسن تأديبكم، وأدبكم نبيكم عليه الصلاة والسلام فأحسن تأديبكم، أخبركم أنه لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بالكتب كلها فآمنتم بالكتب كلها. تؤمنون بالكتاب الذي أنزل على اليهود والكتاب الذي أنزل على النصارى وجميع الكتب التي نزلت من السماء من عند الله تعالى، وهم لا يؤمنون بذلك. وكمان ربنا تعالى زيادة على ذلك يقول وإذا لقوكم قالوا آمنا، لذلك قال أهل العلم هذا في المنافقين قالوا آمنا. طب وإذا خلوا قالوا آمنا ليه؟ يشوفك يقول لك والله أنا كنت لسه جاي من المسجد دلوقتي، يجيب تجيب له كوبايه يقول معلش والله أنا صايم. هو شيطان، شيطان ماري. أي والله. وإذا لقوكم قالوا آمنا، طب وإذا خلوا، ما أعظم القرآن وأجمله. أي والله، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعد في هم وفي كرب، كيف هؤلاء كويسين، كيف هؤلاء سعداء، كيف فلان بقى مدير، كيف فلان بقى رئيس، كيف فلان بقى غني، كيف فلان عنده الشركة الفلانية، في هم وفي غيظ. قال أهل العلم الغيظ هو هم من فاته ما يريد، هم عظيم وقع على مين؟ على من فاته الذي يريد، فاته حاجة كان نفسه ما تحصلش، فإذا بها تفوت، فإذا به يهتم ويغتاظ جدا، ومن شدة غيظه يأكل يعض أصابعه. قال أهل العلم كحال الذي إذا اهتم عبث في الأرض، أو عبث في الحصى الذي على الأرض. هذا إخبار رب العالمين عن المنافقين. قال وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. مولانا قال قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قل موتوا بغيظكم، إيش معناها؟ ليس أن الله قال موتوا بغيظكم، لأن الله لو قال موتوا بغيظكم لماتوا جميعا، لا، أمر الله النبي محمد وأمر الله المسلمين أن نقول للكفار وأن نقول للمنافقين موتوا بغيظكم، هم الآن يغتاظون غيظا عظيما. الخليج سبحان الله، الله يديم نعمه علينا وعلى المسلمين، في نعمة وفي بترول وفي أمن وأمان وفي خير عظيم، يغتاظون جدا. أكثر بلاد العالم فيها رخاء وفيها نعمة وفيها خير بلاد الخليج، بلاد المسلمة، يغتاظون ويهتمون لذلك، ولذلك يخططون ليل نهار وفي هم وفي كرب حتى يفرقوا بلاد الإسلام وينالوا هذه الخيرات. ربنا يقول قل يا أيها التالي لهذه الآيات، وقل يا رسول الله موتوا بغيظكم. ليه؟ إن الله سيوسع على المسلمين وسيرزقهم الأمن والأمان، ويجعل بلادهم آمنة مطمئنة، ويدر عليهم الأرزاق درا ويصبها عليهم صبا. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، أي حسنة، سواء كان مال، تجارة رابحة، أم كثرة أولاد، غير ذلك، اقتصاد قوي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإحنا نقول البلاد الكبرى عاوزانا نطبق الديمقراطية حتى يسود الأمن والأمان. أمن وأمان إيه عم الأستاذ؟ لا أمان يريدونه لك، والله لا يريدون أمنا ولا أمانا في أي بقعة إسلامية. ربنا يقول لنا هذا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إن كان عندكم أمن يسؤهم ذلك، إن كان عندكم حاكم بيعدل هذا يسؤهم، ويفضلوا يقلبوا عليه جيرانه، يعملوا معاه خلافات لأن ده كويس في حق شعبه وشعبه بيحبه. هذا الواقع الموجود، نسأل الله العفو والعافية. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يحصل خلافات بين الناس، فرحتهم هذه. إن وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبر وتتقي، يبقى الصبر والتقوى مخرج للعباد من كيد الكافرين. واستعينوا بالصبر والصلاة، والله تعالى قال: إن الله مع الصابرين. لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. أحاط ربنا بكل أعمالهم سبحانه جل جلاله، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، فهو الجليل سبحانه لا يخفى عليه شيء في ملكه، مطلع على عباده كلهم، مسلمهم وكافرهم، أحاط بأعمالهم وأحصاها عملا عددا. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يتولى المسلمين، وأن يكن لهم وليا ونصيرا، وأن يجعل لهم فرجا ومخرجا، وأن يعافهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين. ويا ذا الجلال والإكرام، اجعل بلادنا جميعا كلها يا رب، بلاد الإسلام كلها، أمنا وأمانا، سخاء رخاء، وألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ولاة المسلمين يا رب العالمين، واجعلهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين.